محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الذي استمعنا إليه هو ما ذكره المؤلف رحمه الله عز وجل في إثباته لبعض الصفات، وصفات الله سبحانه وتعالى كثيرة، ذكرها في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه. والمؤلف إنما أكثر من ذكر الصفات الخبرية التي لا مجال لعقل الإنسان في إثباتها، وهي التي ثبتت لنا بالخبر أي بالنص، فأدلتها نقلية وليست عقلية، إلا يمكن للعقل أن يتصور أو أن يحيط معرفة وعلما وكيفية بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولهذا نجد المعطلة النفاة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم قد ضلوا في هذا الباب ضلالا كبيرا. ولأن الاختلاف بين أهل السنة وغيرهم من الفرق الضالة إنما كان حول مسألة الصفات أكثر منه في مسألة الأسماء، وإن كان كل اسم لله عز وجل يدل على صفة. ولهذا أكثر المؤلف رحمه الله في رسالته هذه من ذكر هذه الصفات وبيان معتقد أهل السنة في إثباتها. وقلنا بأنها تثبت بأن لا نذكر لها كيفا، أي من غير تكييف، لأن العقول لا يمكن أن تحيط بها معرفة وإدراك، وأن نثبتها من غير تأويل، أي من غير أن نعطي لها معنى غير المعنى الذي دل عليه اللفظ. فإذا قلنا استوى مثلا، فهمنا أن كلمة استوى لها في لغة العرب أربعة معاني، كما سبق تفصيل ذلك في الدرس السابق، على وصعد وارتفع واستقر. إذا كانت متبوعة أو متعدية بحرف على، فإذا قلت استويت على الفلك أو استويت على السيارة فمعنى أنك ارتفعت وصعدت إليها، ولا يمكن أن يفهم معنى آخر غير هذا. قال الله عز وجل: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. إذن فنثبت هذه الصفات من غير تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. التشبيه بمعنى أن لا نشبهها بصفات وسمات المخلوقين، وإن كان للمخلوقات صفات يشتركون فيها مع الله سبحانه وتعالى من حيث المعنى، لكن من حيث الكيفية فشتان بين صفة الخالق وصفة المخلوق. وقد قال الله عز وجل ردا على النفاة الذين عطلوا الصفات، وردا على المشبهة الذين شبهوا الصفات في أعظم وأحكم آية في القرآن، هي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تمثيل، أي لا نمثلها أيضا بصفات المخلوقين. والفرق بين التشبيه والتمثيل كما قال العلماء، وإن كان بينهما قدر مشترك، وهو أن التشبيه يكون في بعض الأمور أو في بعض الوجوه فيقرب له شبها. ولهذا لو قلت مثلا هذا الإنسان يشبه هذا الإنسان، فلا يعني أنه، وربما قد يشبهه في بعض الملامح أو يشبهه في الأطراف أو يشبهه في الأعين، ولكن إذا قلت هذا الإنسان كأنه هو فكأنها مثلته. والتمثيل هو أن تكون المشابهة أو أن هذه المشابهة تقع من جميع الوجوه. والأصل في صفات الله عز وجل أن ننزهها عن هذه الأمور الأربعة، من التأويل الذي هو التحريف، ومن التكييف الذي هو الإحاطة بالكله أو الكيفية، والتمثيل والتشبيه، وقد سبق ذكر هذه المسائل في غير ما مناسبة. والمؤلف رحمه الله قد ساق فيما استمعنا إليه الآن بعض الأدلة في إثبات صفة الاستواء لله عز وجل وصفة العلو لله تبارك وتعالى. وقد تكلمنا في موضوع الدرس السابق عن الأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله، وهي كثيرة، ولكن اختار البعض منها على سبيل المثال لا على سبيل العد والحصر. فتكلم على مسألة الاستواء واستدل بقول الله تبارك وتعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. فثبت الاستواء لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. وأثبتنا وقلنا بأن هذه الصفة صفة الاستواء هي من الصفات الفعلية يثبتها لله سبحانه وتعالى حقيقة، وهي متعلقة بمشيئته، لأن الله عز وجل لم يكن مستويا على العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض، لكنه بعد أن خلق السماوات والأرض وكان العرش مخلوقا استوى الله سبحانه وتعالى عليه، فهو كصفة النزول. فالله سبحانه وتعالى في هذا الوقت لا ينزل إلى السماء الدنيا بدليل الخبر، لكن إذا بقي ثلث الليل الأخير نزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كما ثبت الحديث في ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تكلم المؤلف أيضا عن مسألة العلو، علو الله تبارك وتعالى، وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة العلو التي أنكرها الجهمية والمعطلة وبالغوا في ذلك حتى ودوا أنهم يمحوا من المصحف هذه الآيات التي تثبت علو الله عز وجل واستواءه على عرشه، كما تمنى الجهم بن صفوان أن يمحي هذه الآية من سورة طه: الرحمن على عرش استوى. وإن كان الله عز وجل قد ذكر الاستواء على عرشه في كم من موضع في القرآن؟ في 7 أو 8، في 7 مواضع. من يذكرنا بالصور؟ في سورة طه، في سورة يونس، في سورة الرعد، في سورة السجدة، في سورة الحديد، في سورة الفرقان. هذه 7 مواضع ذكر الله عز وجل فيها استواءه على العرش. وتكلمنا أيضا على مسألة علو الله عز وجل والأدلة على علو الله تبارك وتعالى المثبتة لعلوه كثيرة وكثيرة جدا وهي متنوعة. ذكر العلامة ابن القيم في كتابه المصطفى الصواعق المرسلة أكثر من 20 وجها في ذكره للنصوص المتنوعة في إثبات علو الله عز وجل، وقد نقلها عنه بشيء من التهذيب والاختصار العلامة ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، وألف فيها ابن قدامة صاحب هذا الكتاب رسالة سماها صفة العلو لله عز وجل. وابن القيم رحمه الله كذلك في اجتماع الجيوش الإسلامية إنما ذكر هذه المسألة ليثبت علو الله سبحانه وتعالى، وهي كما قلنا بأدلة كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه فوق عباده فدل على أنه في السماء، على علو الله تعالى في السماء، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. هذه أدلة من أدلة علو الله عز وجل. كذلك صرح باسم الأعلى، قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، فدل أن الله سبحانه وتعالى في العلو. كذلك من أدلة العلو إخبار الله عز وجل بصعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، ولو كان الله عز وجل في الأسفل ما قال إليه يصعد الكلم الطيب. كذلك إخباره بعروج الأشياء إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. كذلك أخبر بنزول الأشياء من عنده، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إخباره سبحانه وتعالى في أدلة العلو بأنه يرفع ويختص برفع الأشياء إليه، إني متوفيك ورافعك إليه، ولو كان الله عز وجل في الأسفل ولم يكن في السماء لم يقل في السماء. فذكر العلامة ابن القيم فقال: من أدلة العلو التصريح بلفظ أين كقول أعلم الخلق به، أعلم الخلق أنصحهم لنا وأفصحهم بيانا من المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه من الوجوه، أين الله؟ فقالت الجارية: في السماء. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث قصة سنذكرها إن شاء الله في وقتها لما نصل إلى قول المؤلف رحمه الله. كذلك من أدلة العلو التي ذكرها المؤلف قوله تعالى في سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. هذا دليل على علو الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى في السماء فوق 7 سماوات مستوى على عرشه. الدليل: أأمنتم، أي هل أمن الناس من في السماء؟ من في السماء هو الله عز وجل، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أي تتزلزل وتضطرب. من في السماء دليل على علو الله عز وجل، وهنا أثار المشككون في صفات الله عز وجل مسألة، قالوا إذا قلتم بأن الله تبارك وتعالى في السماء هذا يعني أنه جسم وأن الله سبحانه وتعالى محدود، ما دام أنه في السماء فهو داخل السماء، والسماوات لها حد ولها طول ولها عرض، فإذا كانت السماء تحوي الله عز وجل وتحيط بها وتحيط به فدل على أن الله سبحانه وتعالى جسم، هذا غاية مستدل به. قالوا كوجود الماء في الكأس، فنقول أن الكأس محيط بالماء ما دام قل أن الماء في الكأس. كيف أجاب أهل السنة وردوا على هذه الشبهة؟ ردوا بجوابين وسبق الكلام على ذلك. الجواب الأول قالوا أن قول الله تبارك وتعالى أمنتم من في السماء المراد بالسماء هنا العلو، وليس يقصد به السماء هذا السقف المرفوع الذي فوقنا، الدليل على أن السماء يراد بها العلو وليست هذا السقف المحفوظ. قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء، هل الله عز وجل ينزل الماء من السماء من هذا السقف المحفوظ أم ينزله من السحاب؟ ينزل الله عز وجل الماء من السحاب، والسحاب ليس سماء بل هو بين السماء والأرض، إذن فقول الله عز وجل أنزل من السماء ماء معنى أنزل من السحاب من العلو ماء، لأن الماء المطر وماء النزل إنما يأتي من السماء. فقوله تعالى أمنتم من في السماء المراد بالسماء هنا العلو، لأن السماء تطلق على معنيين، على هذا السقف المرفوع الذي فوقنا ونراه والذي أشار إلى الله سبحانه وتعالى وجعل السماء بناء، وأيضا يطلق على معنى العلو. فإذا قيل لك أين هذا الشيء تقول في السماء، تريد أنه في العلو. وإما أن يقال وهو الجواب الثاني أن قوله تعالى أمنتم من في السماء المقصود به أن في هنا للظرفية تأتي بمعنى على، يعني أأمنتم من على السماء، فقوله في السماء ليس بمعنى أنه داخل السماء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته ولا يحيطون به علما، فقوله أأمنتم من في السماء بمعنى من على السماء. تقول ما الدليل على ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى على لشري فرعون لما قال للسحرة وقد خضعوا لما رأوا من الآيات المعجزة التي ساقها موسى إليهم، قال متوعدا إياهم لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل بمعنى على جذوع النخل وليس داخل جذوع النخل، لأن هذا لا يمكن، لأصلبنكم في جذوع النخل بمعنى لأصلبنكم على جذوع النخل، وهذا معروف في القرآن ومعروف أيضا حتى في لغة العرب تستعمل فيه بمعنى لا. من يذكر لنا دليلا من القرآن الكريم أن فيه تستعمل بمعنى على وتكلمنا عليه؟ ننظر يعني إن تذكر. نعم قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض فيه هنا بمعنى على، لأنه لا يمكن أن نقول إنسان سير في الأرض داخل الأرض، لا يمكن هذا، وإنما تقول سير على الأرض، لكن هنا قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض. إذن هذا من أدلة العلو. ثم هذه من الآيات، والمؤلف لم يكثر من ذكر الآيات وإنما ذكرها على سبيل المثال فقط، ثم بعد ذلك ذكر بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستدلال أمثال هؤلاء العلماء بالكتاب والسنة مما يدل على أن هذه العقيدة مأخوذة من هذين المصدرين، لا كما يفعل بعض من كتب في مسائل الاعتقاد باعتبار أن آيات العقيدة إنما تؤخذ من القرآن، وأما الأحاديث فيختار منها ما كان متواترا، أما الآحاد فيطرح، وليس كذلك، فإن هذا ليس بمنهج أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة إنما يستدلون بالكتاب والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه السنة فعلية أو قولية أو تقريرية، وسواء كانت متواترة أو أحادا أو مشهورة، يأخذون بالجميع، لأنهم إذا عرفوا بأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تفيد العلم، ولا يمكن أن نقول أنها تفيد الظن. فهنا استدل المؤلف بطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو رحمه الله هنا لم يوفق في كثير مما ذهب إليه، حيث اختار بعض الأحاديث في إثبات صفة العلو لله عز وجل، وإن كانت الأحاديث في إثبات صفة العلو كثيرة وكثيرة جدا، ولكن ذكر منها هنا أربعة نصوص أو خمسة لا يسلم منها إلا واحدة، وهو حديث الجارية الذي في الكتب المعروفة كصحيح الإمام مسلم، ولعل المؤلف هنا عذره، وقد نتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل لما نبين ماهية وحقيقة هذه النصوص. قال المؤلف رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. ويمكن أن نقول ربنا الله، لأن ربنا الله هذه جاء في حديث ولفظه فليقل، فإذا قلت فليقل يعني لابد أن تكون لفظة ربنا منصوبة تكون كفعل. لكن في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم هذا الرجل علمه رقية يرقي بها من بدا له قال له قل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. فيمكن أن نثبت النص ويمكن أن نثبت الرفع. هذا الحديث الذي استدل به المؤلف وهو قوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد، ربنا الله الذي في السماء دليل على أنه سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه بائن من خلقه، تقدس اسمه جل وعلا. هذا الحديث جزء من حديث سأقرأه عليكم كاملا، مروي عن أبي الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. الحوب بمعنى الإثم، قال تعالى إنه كان حوبا كبيرا. أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا تمام الحديث، والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطب باب كيف الرقى، ورواه كذلك النسائي في عمل اليوم والليلة، ورواه كذلك الإمام الحاكم في المستدرك، ورواه التقي الهندي في كتابه كنز العمال، ورواه المنذري في كتاب الترغيب والترهيب، وذكر آفته، بمعنى أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر آفته بعد قليل. وأخرجه أيضا البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، ورواه أيضا الإمام الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، وذكره أيضا ابن قدامة في هذا الكتاب وفي غيره في صفة العلو، لكن ذكره كاملا. وأخرجه كذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكذلك رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله ابن أبي بكر ابن أبي مريم، وهذا الرجل فيه جهالة، وقد رواه عن جملة من الأشياخ عن الصحابي الجليل، وهؤلاء الأشياخ مبهمون، فدل على أن الإسناد فيه شيء. ولهذا حكم نقاد الحديث على هذا الأثر وعلى هذا النص وإن كان معناه صحيحا، ذكروا بأن إسناده ضعيف، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على الترغيب والترهيب، بل قال بأن إسناده ضعيف جدا بسبب وجود رجل يسمى زياد بن محمد الأنصاري. هذا زياد بن محمد الأنصاري وهو رجل في هذا السند الذي ذكر فيه هذا الحديث، قال عنه العلماء نقاد الحديث كأبي حاتم الرازي بأنه منكر الحديث، وقد قال فيه البخاري مثل ذلك، ومن جرحه البخاري كيف يسلم من غيره، قال بأنه منكر الحديث، بل إن ابن حبان قال بأنه يروي المناكير عن المشاهير، بل قال الذهبي لا يعرف له إلا هذا الحديث. إذن تدل على أن هذا الحديث ليس بصحيح لوجود هذا الرجل، حتى قال ابن عدي لا أعرف له إلا مقدار حديثين أو ثلاث، فالرجل غير معروف برواية الحديث، ولما وجد في سند الحديث حكم على أنه ليس بحديث صحيح، وإن كان محل الشاهد الذي استدل به المؤلف يدل على المعنى الذي نجده في أحاديث أخرى صحيحة، لأنه قال الذي في السماء تقدس اسمك. إذن في الحديث لا يفرح به من حيث إسناده. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف لا غبار عليه بأنه حديث صحيح. يكفيكم أن الذي أخرجه في كتابه هو الإمام مسلم عليه رحمة الله، وهو من هو في علمه وكتابه يعتبر أحد دواوين الإسلام الكبار، وهو يعتبر الرتبة كما لا يخفى على كل واحد منا يلي كتاب صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. هذا الحديث المعروف بحديث الجارية. الجارية يعني هي الأمة التي تخدم سيدها، وقد جاء في هذا الحديث بأن هذه الجارية كانت سوداء. والذي يغلب على الجواري الجهل، الذي يغلب على الجواري الجهل، لأنهم لا يعرفون مسائل الشرع ولا يتعلمونها، فهم مسخرون لخدمة أسيادهم. ومع ذلك انظروا الحكمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله فعلمت أين الله عز وجل. وسبحان الله، قد يوجد اليوم في دنيا الناس الرجل الذي يوسم بنيله لأعلى الدرجات أحيانا حتى في علوم الشريعة، يقال هذا دكتور في الحديث أو دكتور في العقيدة، وربما قد تقول لأحدهم أين الله فيقول دعنا من هذا السؤال، أو يقول لك لا أعلم، أو يقول لك أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان. وهذه جارية لا علم عندها، لأن الأصل أنها كانت ترعى الغنم كما سوف يأتينا في حديث، لأن هذا الحديث ذكرت له قصة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه. وقد أخرج الإمام مسلم هذا الحديث، لم يخرجه في كتاب الإيمان، وإن كان أصله أن يذكره في كتاب الإيمان، لكن ذكر في كتاب الصلاة في كتاب في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ذكره الإمام مسلم تحت باب تحريم الكلام، تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. ولماذا ذكره الإمام مسلم يعني في باب تحريم الكلام في الصلاة؟ لأن هذا الحديث من رواية معاوية ابن الحكم السلمي، وهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه. وهذا الصحابي كان من الأعراب، وكان ينزل المدينة، وكان يسكن في بني سليم. وقال الحافظ ابن عبد البر كما في الاستيعاب أنه روى هذا الحديث، وقد روي له عن سلم حديث واحد حسن، وهو الحديث الذي في الكهانة والتطير والخط، وأيضا في تحريم تشميت العاطس في الصلاة والجارية. ثم قال الإمام الحافظ ابن عبد البر، وهذا من علمه، وأصل هذا الحديث واحد، إشارة إلى غيره ممن ذكر أن معاوية بن الحكم السلمي له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الكهانة وحديث التطاير وحديث تشميت العاطس في الصلاة، والأصل فيها حديث واحد. والحق لما رجعت إلى حديث كتاب مسلم وجدته أنه حديث واحد، وهو بهذا اللفظ، قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معاوية بن الحكم السلمي يقول: إذ عطط رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، أي شمته. هذا استدل به العلماء على أنه يجوز للإنسان إذا كان في الصلاة وعطس أن يحمد الله، أن يقول الحمد لله، لكن لا يجوز لمن سمعه أن يشمده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاوية ابن الحكم السلمي لتشميته للعابس، لكن لم ينكر على العاطس لما حمد الله عز وجل، لأن التشميد بالأصل لا يكون إلا بعد التحميد. قال: فرماني القوم بأبصارهم، القوم هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينظرون إليه بأبصارهم، فقلت: وتكلأ أمياه، يعني وتكلأ الأم التكلأ يعني التي فقد ولدها، هذه كلمة يقولها العرب تأسفا. قال: وتكلأ أمياه، ما شأنكم تنظرون إليه، يعني ماذا لكم تنظرون بمثل هذا. قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخارهم، يعني بعد أن الرجل لم يفهم بالنظرة أو بالغمزة، بدأوا يضربون على أفخارهم. هذا قال العلماء أيضا فيه دليل على جواز فعل بعض الشيء أو الحركة في الصلاة إذا كان لأجل إصلاح الصلاة، بمعنى أن العمل القليل في الصلاة إذا كان لا يؤثر في الصلاة ولا يذهب الخشوع جائز. فلو أن إنسان كان يصلي أمام الباب ودق إنسان يجوز له أن يفتح الباب وهو في صلاة مستقبل القبلة. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني، يعني يقول اسكت ليس بالكلام، يعني فهم الإشارة، واللبيب بالإشارة يفهم كما قيل، قال سكت. فقال وهو معاوية، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا انظر الكلام العظيم، قال فبأبي وأمي هو، يعني يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. شهادة من رجل ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم إلا اللحظة، فوالله ما علمت أو ما رأيت معلما قبله أو بعده، لا بالجهية ولا بالإسلام، أحسن تعليما منه. قال معاوية فوالله ما كهرني، كهرني بمعنى انتهرني، ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا هو التعليم، وهذه هي الدعوة بالتي هي أحسن، لا سيما مع الجاهل، ينبغي الإنسان أن يكون رفيقا بإخوانه، لا سيما بالجهال، لا سيما بالإنسان الذي يكون جاهل المسألة، هذا لا يستوي مع من يكون عالم ويتأمل. فينبغي الرفق، ويأخذ الإنسان الأدب، أدب الدعوة من هذه الأحاديث التي كثير ما نجهلها. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهانة والتطير والخط إلى أن قال، نحن لا نتكلم عن هذا لأن ليس محل الشاهد، قال في سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، قال معاوية ابن الحكم السلمي وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد من الجوانية، تزه جارية ترعى الغنم. قال الإمام النووي فيه دليل على جواز أن ترعى البنت الغنم سواء كانت أمة أو حرة، قال إذا أمنت الفتنة فيجوز لها أن ترعى الغنم ولا حرج عليها. كانت لهذه الجارية ترعى له الغنم، قال من قبل أحد والجوانية، الجوانية هكذا ضبطوها بفتح الجيم وتشديد الياء، وهو مكان قرب أحد يعني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، رأى تفقد غنمه فوجد أن الذئب وكذلك يفعل أخذ شاة، قال هي من أجود، في بعض الروايات أنها من أجود الشياه، يعني خير حتى الذئب يعرفها، فضل التي كان يريدها هو. فقال الرجل صادقا وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسف أن يغضب كما يغضبون، لكنني صككتها بصكة، يعني لا طمع ضرر، وندم على ذلك وتأسف تأسفا شديدا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، قلت يا رسول الله أفلا أعتقها، يعني ندم على ذلك لطمها، وربما هذا ليست بما جلت يداها، لأن هذا أمر خارج عن نطاقها، هي ربما كانت يعني ترعى الغنم وجاء الذئب، لأن الذئب يأكل من الغنم الشاء القاسية، يعني الغنم التي تشرب تهرب ما يأكل بحضرتك، إذا فليس لها ذنب، والإنسان إنما يؤاخذ بذنبه الذي يكون سبب فيه من تقصير أو إهمال أو عدم رعاية، أما إذا كان هذا من غير من من من غير تفريط منه فلا يؤاخذ. فراجع نفسه فقال إني أريد أن أعتقها، هذا في الحقيقة إيمان كان موجود عند الصحابة كما كان يوجد عند أسلافنا، ذكرت لكم بالأمس صورا ونماذج كثيرة عن بر الأسلاف بوالديهم أو بوالدتهم، ذكرت لكم ما ذكره عن محمد بن عون رحمه الله أنه ذات مرة نادته أمه فعلى صوته على صوتها، قالوا فأعتق رقبتين ولما كان كذلك أبو بكر بن عياش جالسا مع منصور وهو رجل صالح، قال ربما كنت جالسا معه في منزله وكانت له أم غضة، يعني كانت له أم لها كلام يعني صعب تجرح به الناس، قالت لابنها يا منصور يريدك ابن هبير على القضاء وتأبى، قال أبو بكر بن عياش فوالله ما رفع طرفه إليها وهو قد وضع لحيته على صدره ما يكاد يرفع طرفه إليها، لأنهم يعرفون أن الإنسان ينبغي أن يكون متأدبا في نفسه وأن يراعي حق غيره. فهذا لما لطم هذه الجارية جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أريد أن أعتقها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ هذا امتحان، أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث وهو حديث صحيح لا غبار عليه كما قلنا، خرجه غير واحد من أئمة المسلمين، رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه الإمام أبو داود، ورواه النسائي، ورواه مالك في الموطأ، ورواه الطيالسي، ورواه ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم رحمه الله، والبيهقي في كتابيه الأسماء والصفات، وفي كتابه الآخر السنن الذي هو سنن البيهقي، ورواه كذلك الإمام الدارمي، ورواه الطبراني في كبير، وغيره من أئمة العلم. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على هذا الحديث أين الله؟ قالت هو في السماء. قال هذا الحديث هذا الخبر فيه مسألتان، أحدهما شرعية وهي قول المسلم أين الله، بمعنى أنه يجوز للمسلم أن يختبر الناس وأن يختبر الأولاد ويقول لهم أين الله، وليس هذا من التنطع وليس هذا من التكلف. قال الخبر فيه مسألتان أحدهما شرعية، الأولى قول المسلم أين الله، والثانية جواب المسؤول وهو في السماء، بمعنى أنه إذا قيل لك أين الله لابد أن تقول هو في السماء. أما النفاة فإنهم أولوا حتى هذا الله، قوله أين الله بمعنى أين يوجد الله عز وجل، وفي السماء دليل على وجوده في العلو. لكن النفاة ماذا قالوا في هذا الحديث؟ قالوا أين الله معنى من الله، أين الله معنى من الله. وفرق بين أن تبحث عن مكان الشخص بقولك أين وأن تقول أو تعرف من الشخص فتسأل عنه بمن. وهذا الجواب كما قال شيخ الإسلام أو هذا السؤال ليس بفاسي، لأن النفاة قالوا هذا سؤال فاسي لا ينبغي للناس أن يمتحنوا به غيره، ولا ينبغي للإنسان أن يجيب إذا قيل أين الله أن يقول في السماء. قالوا فهذا السؤال من الأسئلة الفاسدة، وكأنهم ينكرون على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام الذهبي بحق، قال فمن أنكر هاتين المسألتين يعني أين الله والإجابة عنه في السماء فقد أنكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال ليس بفاسد، أولا لأن صلى الله عليه وسلم هو السائل له، ثم إقراره صلى الله عليه وسلم للجواب أقر الجارية لما قال في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة، لأن من كمال الإيمان إذا كان الإنسان يؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق وأنه هو السيد وأنه هو المدبر لكل شيء وأنه هو المألوه حقا أي المعبود حقا خوفا ومحبة ورجاء، لابد من تمام الإيمان أن تعتقد أنه في السماء، أن تعتقد أنه في السماء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسألها عن مجرد هل هي تؤمن بالله أو لا كما قال الإمام النووي رحمه الله، ليس ذلك. ولهذا انظروا لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له من خلق الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا؟ مثل هذا الجواب لا ينبغي أن يكون، قال له لا ينبغي أن تسأل هذا، وأمره بالاستعاذة أن يستعيذ بالله. لماذا؟ لأن مثل هذا السؤال فاسد أن تقول من خلق الله، لأن الله عز وجل لم يخلقه أحد، بل هو فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا لما قال له من خلق الله أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا من الأسئلة الفاسدة التي لا ينبغي أن تكون، ولا بد للمؤمن أن يدفعها ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعيذ بالله. لكن قوله أين الله فهذا سؤال في غاية الأهمية، طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وأقر من أجابه عليه، ولهذا استدل به المؤلف رحمه الله في هذا في أدلة إثبات علو الله سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا في السماء لما قال للجارية أين الله. لكن أنا أنبه فقط على مسألة، هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولا يخفى عليكم أن شراح صحيح مسلم كثيرون، من أجود ومن أكثر هذه الكتب شرحا لهذا السفر العظيم في الحديث هو كتاب الإمام النووي وشرح الإمام الأبي. لكن هذا لا يعني أن كل ما ذكره الإمام النووي بشرح للصحيح لا بد أن يعتمد عليه، ولهذا لم يرفض العلماء شرح الإمام النووي فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد، لا سيما ما كان منها متعلقا بباب الأسماء والصفات، لأنه أشعري في الأسماء والصفات في الصفات، وكان مقلدا لشراح قدماء كالإمام المازري الذي شرح مسلما، وكالإمام قاضي عياض الذي كثيرا ما يتبع أقواله في العقائد ويثبتها. ونحن ذكرنا هذا حتى يتنبه الإنسان أنه رغم نفاسة الشرح أو الكتاب فإنه لا يجب في هذا الحديث أين الله قال هو في السماء. انظروا ماذا قال الإمام النووي، قال هذا الحديث فيه مذهبان، وما ذكره من المذهبين لم يقله أهل السنة والجماعة. الأول قال الإيمان به من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أنه أن الله ليس كمثله شيء وأن ينزه عن جميع المخلوقات. لا نقول الإيمان به من غير خوض في معناه، بل المعنى لابد أن تعرفه. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن الاستواء لم يقول الاستواء مجهول، قال الاستواء غير مجهول. وفي بعض الروايات وهذا أثر عظيم سوف نتناوله بالشرح، قال الاستواء معلوم، بمعنى أن معناه معلوم معروف لدينا. فالاستواء في لغة العرب يعني على وارتفع واستقر وصعد، لكن الكيف هو مجهول. أما قولنا أن لا نخوض في معاني الصفات فهذا ليس، هذا مذهب المفوضة الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية هو من شر المذاهب. لماذا؟ لأن التفويض هذا فيه تجهيل للقرآن الكريم، لأن الله عز وجل قال ونزلنا الذكرى أو القرآن تبيان لكل شيء. الله عز وجل ذكر في القرآن أن القرآن هذا بينه الله سبحانه وتعالى، فإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى ذكر معاني صفاته وذكر صفاته الكثيرة ونحن لا نعلم معناها، إذن نكون كذبنا الله عز وجل وكذبنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل جهلناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه القرآن وهو أعلم به. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين للأمة. فإذا قلنا والقرآن العظيم في كثير من الأسماء والصفات، إن الله كان سميعا بصيرا، والله غفور رحيم، إنه علي حكيم، وما إلى ذلك، كله بالأسماء والصفات. فإذا لا نعلم معناه هذا مذهب المفسرين، جل القرآن لا نعرفه ولا نفهم معناه ولا ينبغي أن نخوض في معناه. الذي منعه السلف هو الخير الخوض في الكيفية، وإليه أشار مالك قال لما قال الاستواء معلوم قال والكيف مجهول، وفي رواية له غير معلوم. أن تسأل عن الكيفية عن الحقيقة هذا لا يمكن، تثبت سمع الله وتثبت بصر الله وتثبت الضحك لله وتثبت العجب لله عز وجل، لكن دون أن تعرف ما هي هذا الضحك وما هي القدم وما هي الساق وما هي العين وما هي اليد، هذه كلها لا يمكن أن تحيط بها معرفة وإدراكا، فهي أكبر من عقلك وأكبر مما يحيط به الإنسان. انظروا هذا مذهب قرره الإمام النووي. المذهب الثاني قال تأويله بما يليق به، قال لابد أن نؤول مثل هذه الصفات، والتأويل لا يمكن أن يكون بالصفات. ولهذا هو قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمتحنها فقط ليتبين هل هي موحدة تقر بأن الله عز وجل هو الخالق القادر أم أنها من عبادة الأوثان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا، بل هي مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، لأن كفار قريش كانوا يعرفون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو المدبر وهو المالك لكل شيء، فهم يعرفون هذا وإن كانوا على شركهم، لكن لا يعرفون ربه سبحانه وتعالى حق المعرفة، ولو كانوا يعرفونه لعبدوا حق العبادة وما أشركوا معه شيئا. فهذا الذي يعرف بأن الله سبحانه وتعالى في السماء، بمعنى يعرف صفة من صفات الله عز وجل العظيمة، الذي يتوجه إلى الله عز وجل وهو في السماء. إذن ما ذكره الإمام النووي في تأويل هذا الحديث لا يمكن أن يفرح به أحد، والقول ما قاله أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى في سمائه. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقصي كم إلها تعبد؟ قال سبعة، يعني الناس عندها نصر يعني إن صح هذا الحديث كم إلها تعبد؟ قال سبعة. إذا كان سبعة وسبعة، لكن إحنا قد تجد اليوم من يعبد ألف، يعبد ألف ولا يشعر، يعبد الولي فلان ويعبد الدنيا ويعبد الدرهم ويعبد الأشخاص ويعبد النساء وإلى غير ذلك، آلهة كثيرة، ويعبد هواه، هذا أعظم طالب كما قال ابن القيم، أما رأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ هذا الذي يطيع هواه في كل شيء هذا يعبد غير الله عز وجل، لأن المسلم إنما ينقاد لأمر الله. إذا جاءه أمر من الأمور فيما يتعلق بدنياه أو بدينه يسأل، قال هل هذا مما أمر الله عنه أو لا؟ لكن بعض الناس ينسى هذا فيحكم هواه حتى في اختياره لأقوال أهل العلم، نسأل الله تعالى السلام. يقول ماذا قال الشيخ الفلاني؟ قل له والله الشيخ الفلاني أتى بك بالتحريف وهو قد خالفته فيما كان يريد إليه. يقول والله أنا نحن نسأل آخر لعلي يفتيني ببدوى أخرى، فإذا أتاه بنفس الفتوى قد لا يطمئن يذهب إلى آخر فيقول له والله أنا أرى كذا، قال والله الخبير وقعت. فيقول فقال العلماء الذي يتنقل ويختار من فتاوي العلماء ما يوافق هواه هذا لا تؤمن عليه الزندقة. من أكثر التنقل تزندق. لماذا؟ لأنه تصبح الأمور عنده كله حلال. الذي يأخذ برخص العلماء هل يكون عنده دين؟ ما يكون عنده دين، يصبح عنده زندقة. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يحكم هواه، أطلب الحق وأنت متجرد من الهوى. ولهذا الهوى إله يعبد من دون الله، وما من إنسان إلا وعنده هوى يقل أو يكثر، يزيد أو يضعف على حسب إيمان الإنسان وتطلبه والتماسه للعلم الصحيح. كم إلى أن تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ الرغبة هي الرجاء والرهبة هو الخوف، يعني من هو الذي تعبده طمعا فيما ترجع عنه ورهبة يعني خوفا منه؟ قال الذي في السماء، يقصد الله. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين سأسلم، يعني أسلم هذا الرجل وهو حسين ابن عبيد الخزاعي وهو والد عمران ابن الحسين، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. حديث هذا الدعاء ثابت في الحقيقة، لكن نص الحديث غير ثابت سوف نتكلم عليه. قال اللهم علمني، اللهم اهديني رشدي وقني شر نفسي. هذا الحديث كما لا يخفى عليكم ساقه المؤلف لإثبات صفة العلو. الشاهد بهذا الحديث أنه قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال له فاترك الستة واعبد الذي في السماء، الذي تعبده وهو في السماء هو الله سبحانه وتعالى، هذا هو محل الشاهد. هذا الحديث قاله قيل لحسين ابن عبيد الخزاعي وهو صحابي، وإن اختلف بعض أهل العلم ممن كتب في سيرة الصحابة هل هو صحابي أم لا، والصحيح أنه صحابي. أسلم هو وابنه عمران ابن حسين وكذلك أخته قديما، وابنه عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل المعروف أسلم قديما، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مراية بني خزاعة في عام الفتح، وكان هذا الصحابي الجليل وهو ابن حسين الخزاعي هذا وهو عمران ابن حسين كان من كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بعثه عمر بن الخطاب ليفقه أهل البصرة. قال ابن سيرين محمد بن سيرين رحمه الله ما كنا نرى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يفضل عمران بن حسين، يعني في من دخل البصرة، قال ما كنا نرى أحدا يفضل عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه، وهو من خيار الصحابة كما قلت، وتوفي بالبصرة سنة 52 أو 53 على اختلاف بين الرواة، وقيل كان من الصالحين بل كان من مجاب الدعوة، كانت دعوته مستجابة. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا حديث في إسلام أبيه حسين ابن عبيد الخزاعي. قال الحافظ ابن عبد البر روي له هذا الحديث في إسلامه وفي الدعاء، وكأن عبد البر رحمه الله فضل إلى شيء، وهو أنه هناك دعاء في إسلام حسين، أن هناك حديث في إسلام حسين هذا ولد عمران، وهناك حديث في الدعاء له. فحديثه بإسلامه لما قال له يا حسين كيف تعبد، هذا حديث قال نقاد الحديث بأنه ضعيف. أما تعليم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة أو هاتين الدعوتين لحسين بن خزاعة فهي صحيحة. لماذا؟ لأنها وردت منفصلة عن الجزء الأول، ذكره الإمام أحمد في المسند، وقد أشار إليه محقق المسند بأن إسناده صحيح على شرط الشيخين. لكن هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب الدعوات، ورواه الإمام أحمد كما قلت بغير هذا السياق، وذكر فيه الدعاء إني أعلمك دعوتين اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، فهذا ثابت. أما قوله يا حسين كم تعبد، قال سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء، فهذا لم يثبت. ورواه غير واحد من الأئمة كالبخاري في التاريخ الكبير، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الأسماء والصفات، والدارمي في الرد على الجهمية، وابن خزيمة في كتابه التوحيد، والهندي في كنز العمال، وابن قدامة رحمه الله في كتابه ثبت العلو. وسبب تضعيف العلماء لهذا الحديث أنه مروي من طريق الحسن البصري، فالحسن البصري رواه عن حسين ابن عبيد الخزاعي بالعلعنة، وهو مدلس، يعني الحسن البصري معروف بالتدليس، والمدلس إذا روى بالعلعنة رمي حديثه ورفض، إلا إذا صرح بالتحديث كأن يقول هذا المدلس سمعت أو حدثني، لكن إذا قال عنه فإنه لا يفرح بروايته. ولهذا ضعف نقاد الحديث هذا الأثر وقالوا بأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المعنى الذي هو في الحديث صحيح لأنه تشهد له الحديث الأخرى، وهو أن الله سبحانه وتعالى موجود في السماء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، يسجدون في بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. هذا الحديث ذكر المؤلف جملته الأخيرة، وهي قوله أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، وهو جزء من حديث طويل ذكره المؤلف هنا لكن بشيء من الاختصار ذاكر المحل الشاهد، لكنه في كتابه صفة العلو ذكره كاملا وله قصة، ثم أقرأه على ما سمعكم الآن. وهذا الحديث روي عن عدي بن عميرة واختلف في صحبته، والصحيح أنه صحابي كما ذكر ذلك ابن عبد البر وكذلك ابن الأثير في كتابه الاستيعاب. وهذه القصة كذلك ذكرها الحافظ ابن حجر في ترجمة عدي بن عميرة وعن ابن إسحاق، وذكرها الإمام الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار، ولكن قال بأنه حديث غريب، فهذه القصة لا تصح. سوف نذكر لماذا لا تصح. كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا النقل غير صحيح. قال رحمه الله: لأنه لا سند له. وكلام الشيخ أنه لا سند له إذا كان يقصد لا سند له يعني في هذا الكتاب في لمعة الاعتقاد، فكلامه صحيح لا غبار عليه، أن المؤلف هنا لم يسقه بسند. أما قوله لا سند له أصلا بمعنى لم يروى بسند فليس كذلك، لأنه روي بسند وذكره المؤلف في كتاب ثبت العلوم. اللهم إلا أن يقال أن الشيخ رحمه الله أراد بقوله لا سند له بمعنى لا سند له صحيح، فإن كان يريد لا سند له صحيح فكلامه مقبول. ثم هذا الحديث مما لا يمكن أن نثبته، لأن الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه ليست مما اختصت به هذه الأمة، لأن قوله يسجدون لله ويزعمون أن إلههم في السماء يعني لا يمكن، قال من علاماته يعني من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يسجدون لله في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. مما يرد هذا الأثر أن لا يمكن اعتبار السجود لله علامة لهذه الأمة. لماذا؟ لأن السجود لم يكن معروفا فقط عند هذه الأمة، بل كان يعرف عند الأمم المتقدمين، فاليهود كانوا يسجدون والنصارى كانوا يسجدون، بل حتى أهل الشرك كانوا يسجدون. ثم قوله ويزعمون أن إلههم في السماء، كلمة يزعمون هذه ليست بلفظة مدح، لأن كلمة زعم كما قال الشيخ إنما تذكر في الشيء الذي يشك فيه، قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فقولهم أن الله عز وجل لا يبعثنا ولا يحيي أثمنا يوم القيامة مجرد زعم، لأنه ليس بحقيقة بل هو كذب وظن. فقوله يسجدون لله في الأرض هذا لا يمكن أن يعتبر علامة لهذه الأمة. ثم يزعمون، هم لا يزعمون، يعتقدون أن إله في السماء. فمما دل على أن هذا الأثر ليس بصحيح، وربما له قصة سأتكلم عليها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. وسأتكلم أيضا على أثر الإمام مالك، هذا الأثر الرائع الذي أخرجه غير واحد من الأئمة، وهو أن مالك رحمه الله لما سأله ذلك الرجل عن الاستواء كيف أجابه الإمام مالك، حتى أنه لما سئل رحمه الله تعالى سئل الإمام مالك عن هذا السؤال كيف استوى الرحمن على العرش، عادته الرحضاء العرق، وأنه وجد شيئا عظيما في نفسه حتى ظن الناس أنه لا يجيب، قال فسري عنه، فسري وأجاب مثل هذا الجواب، يعني سؤال خطير أجاب عليه الإمام مالك واضعا أصول المنهج السلفي، حتى إنه قال ما أراك إلا ضالا فأمر به وأخرج، تعذيرا له عن مجالسة أهل العلم، وعلى أن مثل هذا السؤال لا يمكن أن يطرح عند العلماء حتى لا يفتن الناس عن دينهم. قال وأمر به فأخرج، لأن الإمام مالك رحمه الله كما سوف نتكلم بشيء من الاختصار عن ترجمته رحمه الله كان شديدا على المبتدعة، وكان مهابا بين الناس رحمه الله تعالى، كان مهابا بين الناس، قالوا إذا أمر بالإنسان أن يخرج من المجلس فكأنه السلطان الذي أصدر أمره إلى الرعية فينفذ، فهو المهاب وليس ذا سلطان كما قال الشاعر يصفه. يعني الإمام مالك يقرئهم الحديث قال والرؤوس ناكسة الأذقان، فهو المطاع وليس بذي سلطان عليه رحمة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. فالأجوبة كثيرة ولا أتمكن من الإجابة عليها، لكن أجيب على بعضها. قال كيف نفهم قول ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في رسالته الفقهية الرحمن على العرش استوى وهو في كل مكان؟ لا شك أن قولهم وهو في كل مكان هو في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره. وابن أبي زيد القيرواني رحمه الله من علماء المالكية الكبار المقررين لمنهج السلف في العقيدة، فعقيدته من أجل الكتب التي ألفت في عقيدة السلف الصالح. فإن ثبت عنه هذا الكلام الرحمن على العرش استوى فهو يثبت استواء العرش، لكن قوله في كل مكان يعني بعلمه، بمعنى أنه إذا كان الله عز وجل فوق العرش لا يعني أنه لا يرى ولا يسمع ولا يعلم ما يجول تحت العرش أو تحت السماء أو تحت الثرى أو في البحار أو في أعماقها أو في الجبال أو في الأماكن يعني البعيدة. فالله سبحانه وتعالى محيط بعلمه في كل مكان، هذا هو مقصوده. قال هل التبويب الذي في صحيح مسلم من وضع الإمام مسلم أم هو من إمام النووي؟ هو من وضع الإمام مسلم، ليس من وضع الإمام النووي. لا هذه الكتب كتب البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، الحديث التي اختاروها وضعوا له تراجم، وهذه التراجم تدل على طول بعيد في الحديث، لأن الإنسان ليس من السهل أن يقرأ حديثا ويأخذ منه ما يدل عليه الحديث. ولهذا قالوا في البخاري أن فقهه في تراجمه، فقه الإمام البخاري يعرف بأنه محدث، بل هو جبل الحفظ، بل هو أمير المؤمنين في الحديث. وكثير من الناس يقولون بأن البخاري ليس بفقه، والحقيقة أنه من أكبر الفقهاء، لأن وضعه لهذه التراجم باب كذا كتاب كذا باب كذا، هذه كلها يأخذها مما يدل عليه الحديث. وأحيانا قد تقرأ الحديث ولا تعرف مناسبة الترجمة للحديث، لكن إذا اطلعت على شروح أهل العلم كشرح الحافظ ابن حجر رحمه الله وجدت العلاقة والرابطة التي بين الترجمة وبين ذلك الحديث الذي فهمه وفقهه الإمام البخاري عليه رحمة الله. هذا قال إذا كان الله عز وجل قادر على أن يخلق كل شيء هل يقدر أن يخلق أكثر منه قوة؟ هذا من الأسئلة التي ينبغي أن تمنع. هذا كقول الرجل الرحمن عرش استوى، يعني الواجب علي أن نقول له أخرج لو عرفناه، ولكن هو في العقل سأل يعني عن الناس يقولون هذا، فهذا من النهام عن مثل هذا، لأن هذا السؤال لا يستقيم، هذا السؤال في أصله غير صحيح، فكيف نريد له الإجابة؟ فنقول صحيح السؤال فتأتيك الإجابة. هذا قال هذا السؤال خاطئ. ما قولكم في من لا يفرق بين أهل السنة والأشاعر؟ التفريق موجود بينهم لا شك، لأن الأشاعر في مسائل، في بعض مسائل الاعتقاد لا سيما في الصفات مؤولة، يؤولون الصفات لا يثبتونها أو لا يثبتون المعاني التي تدلت عليها ألفاظ. وحتى في مسألة الإيمان، الإيمان عند الأشاعر لا يقولون بأنه إيمان، بأنه هو اعتقاد بقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لأن الإيمان كما يقول الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله خمس نونات. الإيمان عند أهل السنة خمس نونات: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان. هذه خمس نونات اشتغلوها: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان. لكن الأشاعرة لا يقولون هذا، يقول الإيمان هو التصديق، مستدلين بقول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وهذا المذهب، تقرير هذا المذهب يخل بالمعتقد الصحيح. بل من قال بأن الإيمان هو التصديق، هذا يجرنا إلى الاعتراف والقول بأن أبا طالب مؤمن بأنه موحد، وتعلمون أن مصيره النار، لأنه كان يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موجود، بأن الله سبحانه وتعالى خالق. ولهذا الإنسان لا ينفعه أن يعترف بالله ويقول بأن الله سبحانه وتعالى موجود، لأن الإيمان هو أن تعرف الله عز وجل. لأن إبليس عرف الله عز وجل، قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. وأبو طالب وغيرهم من المشركين يقولوا بأن الله عز وجل موجود، ولكن لم يقولوا لا إله إلا الله. ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت عمه الوفاة، قال: قل لا إله إلا الله، ولو قالها نطق بها باللسان لنفعت. ومع ذلك لما لم ينطق بها وقال: أخاف أن تعيرني بها لساء قريش، وما استطاع أن يتلفظ بها مات على كفره، لم يقل لا إله إلا الله. وكان يعلم أن تصلم على الحق، وأن الذي كان يدعو إليه هو الحق الذي لم يرد فيه، ولكن لما لم يقل لا إله إلا الله لم ينفعه. فإذا الإنسان اليوم يقول: أنا الإيمان عندي في القلب، تقول له: قل لا إله إلا الله، يقول: ما قولش. تقول له: أعمل بالإيمان بأركان الإيمان، يقول لك: لا. وهذا هو الذي لا ينبغي أن يكون، هذا هو إيمان المرجعة. المرجعة يقول بأن الإيمان في القلب، ما دام تؤمن بأن الله عز وجل موجود وبأنه خالق، الله تعالى مؤمن نجوم. ولو قلنا بهذا القول لا وصل بين الأمر إلى تعطيل الشرائع. تعطيل الشرائع نقبضوا الحديث ونغلقوها ونقبضوا حتى القرآن، يعني لا نقيم لا صلاة ولا زكاة ولا حج، بدنا نؤمن بالله عز وجل. والدين في الحقيقة إنما ضاع بين الغالي فيه والجافي عنه، كما قال الحسن البصري، يعني بين المرجئة وبين الخوارج. كاي الناس فهموا النصوص فقصروا فأفسدوا، وكاي الناس يعني فهموا النصوص وغلوا فيها زادوا عليها فأيضا فخرجوا عن الحق. وأهل السنة هم الوسط. قال: هل الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة في تعريف الإيمان خلاف لفظي؟ ليس بخلاف لفظي، لا كما قال يعني شارح الطحاوي وابن أبي العز الحنفي، فهذه من المسائل التي سبق عليها ليس الخلاف لفظي. أشرح مستدلا يأتي في وقته، والمؤلف يتكلم عليه إن شاء الله، سوف أتكلم على هذا الموضوع بما فيه يعني الكفاية في كلام المؤلف، لأنه يتطرق إليه تطرقا جميلا قد لا تجدنه في غيره من الكتب. ما هي أحسن طريقة لطلب العلم؟ الأشرطة، الكتب، أبو المشايخ، كل هذه وسائل لطلب العلم، وأفضلها المشايخ إن وجدت. أفضل طريقة لطلب العلم هو الأخذ عن المشايخ، فإن لم يوجد المشايخ يرحل إليه، فإن لم نتمكن من ذلك لا نضيع، نقرأ في الكتب ونسمع الأشرطة، لكن ينبغي أن نستشير أهل العلم وطلبة العلم متفوقين حتى يدلونا على أخطر الطريق وأفضله وأحسنه. والإنسان لا يمكن أن يعتمد على عقله فقط أو على بضاعته فقط، لأنه يمكن أن يضل أو أن يزيد. قال: هل تنصحون بمجمل أصول أهل السنة لنصر العقل؟ الكتاب في الحقيقة ليس فيه شيء، لكن المؤلف عليه كلام، لكن كتابه أنا قرأته فهو يقرر أصول أهل السنة والجماعة. قال: كيف يكون طريق الأشاعرة باطن وفيه جبال من أهل العلم؟ الحق لا يعرف بالرجال، كان الصحابة رضاهم وكان التابعون وغيرهم من العلماء. يقول مالك رحمه الله: والله إنا لنرد روايات أقوام، وإني لأرجو شفاعتهم يوم القيامة، وإني لأرجو شفاعتهم. وإني أرجو شفاعة يوم القيامة لأن الحق لا يمارى فيه. إن هذا الدين علم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كلمة قالها محمد بن سيرين أثبت الإمام مسلم في مقدمته لصحيح مسلم، وهي مقدمة عظيمة. فلا محبات، يعني العلماء قد يكون على الحق وعندهم حق كبير وكثير وأصابوا بكثير من المسائل، لكن إذا أخطأوا في مسألة من المسائل ولسنا نحن الذين نخطئهم، بل يخطئهم غيرهم من أئمة العلم من أقرانهم وغيرهم. فإذا قالوا أخطأ هذا الإمام في هذه المسألة فلا ينبغي أن يقلد أو أن يتبع فيها. تقولون أن الأشاعرة عندهم جبال من أهل العلم، فهذا لا يدل على أنهم على الحق، بل معظمهم على باطل، وإن كان بعض أئمتهم قد رجع إلى الحق وثبت لهم، يعني ثبت لهم التوبة في آخر عمرهم في مسألة الاعتقاد كالإمام الجويني رحمه الله، الذي قال ها أنا أموت على عقيدة أمي أو أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وكذلك فعل الفخر الرازي وأبو حامد الغزالي، مات وصحيح البخاري على صحيحه على صدره. الإمام الذي يوصف إليه هذا المذهب مذهب الأشاعرة وهو أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري هو الذي أسس مذهب الأشاعرة وكان معتزليا، وقد مكث في الاعتزال 40 سنة يدعو إلى هذا المذهب البطال الباطل، ولكن بعد أن هداه الله عز وجل إلى الحق رجع إلى مذهب أهل السنة وألف المؤلفات الجياد ككتاب الإبان عن أصول الديانة، فهذا كتاب قرر فيه معتقد السلف، وكتاب مقالة الإسلاميين في إثباته لعقيدة السلف، وهناك كتاب ألفه محمد الخميس من كتاب العصر يذكر ما شرحه الأشعري رحمه الله أبو الحسن الأشعري في عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن المشكلة أن من قلده في بلي الأمر بقى على عقيدته. فنقول أن أبو الحسن الأشعري له المذهب القديم الباطل وله المذهب الجديد الذي هو مذهب السنة، لكن هذا لا يعني أن الأشاعرة كل ما تكلموا في مسائل الاعتقاد هو باطل، خالفوا أهل السنة في بعض المسائل، فمثلا عقيدتهم في الصحابة كعقيدة أهل السنة، فلا نجد الأشاعرة مثلا يطعنون في الصحابة خلافا للشيعة الروافض، أروا من يطعنون في الصحابة، بل يقولون بأن الصحابة كلهم قد يرتدوا إلا خمسة الصحابة الذين يمردوا وكلهم مرتدون، فيتكلمون بسوء في الصحابة، لكن أشاعر كلامهم في الصحابة هو كلام أهل السنة في الجماعة، لا ينتقصونهم ويذكرونهم بالخير والفضل والثناء. والأجوبة على هذا طويلة ولا يمكن أن أتكلم إليها الآن، وقد أخذت يعني وقتا من وقتكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. سبحانه